وأن إذا ما الموت صرح في الوضع لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعن، قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه إلينا، وقلنا للسيوف هلمنا، وخيل حشوناها الأسنة بعدما تكدسنا من هن علينا ومن هن، ضربن إلينا بالسياط جهالة، فلما تعارفنا ضربن بها عنا، تعدى القرى والمسبن الجيش لمسة، نباري إلى ما تشتهي يدك اليمنى، فقد بردت فوق اللقان دماؤهم، ونحن أناس نتبع البارد السخن، وإن كنت سيف الدولة العضب فيهم، فدعنا نكن قبل الضراب القنا اللتنى، فنحن الأولى نال تلي لك نصرة، وأنت الذي لو أنه وحده أغنى، يقيك الردى من يبتغي عندك العلا، ومن قال لا أرضى من العيش بالأدنى، فلولاك لم تجري الدماء ولا اللبى، ولم يقل الدنيا ولا أهلها معنى، وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. ثياب كريم، ثياب كريم ما يصون حسابها، إذا نشر كان الهبات صوانها، ترينا صناع الروم فيها ملوكها، وتجلو علينا نفسها وقيانها، ولم يكفها تصويرها الخيل وحدها، فصورت الأشياء إلا زمانها، وما ادخرتها قدرة في مصور سوى أنها ما أنطقت حيوانها، وسمراء يستغوي الفوارس قدها، ويذكرها كراتها وطعانها، ردينية تم، وكاد نباتها يركب فيها زجها وسنانها، وأم عتيق خاله دون عمه، رأى خلقها من أعجبته فعانها، إذا سيرته باينته وبانها، وشانته في عين البصير وزانها، فأين التي لا تأمن الخيل شرها، وشري لا تعطي سواي أمانها، وأين التي لا ترجع الرمح خائبة، إذا خفضت يسرى يدي عنانها، وما لي تناول لا أراك مكانه، فهل لك نعمة لا تراني مكانها. حجب ذا البحر بحار، حجب ذا البحر بحار دونه، يذمها الناس ويحمدون، يا ماء هل حسدتنا معينه، أم اشتهيت أن ترى قرينه، أم انتجعت للغنى يمينه، أم زرته مكثرا قطينا، أم جئته مخندقا حصونه، إن الجياد والقنا يكفينا، يا رب لج جعلت سفينه، وعازب الروض توفت عونه، وذي جنون أذهبت جنونه، وشرب كاس أكثرت رنينا، وأبدلت غناءه أنينة، وضيغم أولجها عرينة، وملك أوطأها جبينة، يقودها مسهدا جفونة، مباشرا بنفسه شؤونة، مشرفا بطعنه طعينة، بحر يكون كل بحر نونة، شمس تمنى الشمس أن تكون، إن تدعو يا سيف لتستعين، يجبك قبل أن تتم سينة. أدام من أعدائه تمكينا من صان منهم نفسه ودينا. الرأي قبل شجاعة الشجعان. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. ولما تفاضلت النفوس ودبر أيدي الكمات عوالي المران. لولا سني سيوفه ومضاؤه لما سللن لكن كالأجفان. خاض الحمام بهن حتى ما در أمن احتقار ذاك أم نسيان. وسعى فقصر عن مداه في العلو. أهل الزمان وأهل كل زمان تخذ المجالس في البيوت وعنده أن السروج مجالس الفتية. وتوهم اللعب الوضع والطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان. قاد الجياد إلى الطعان ولم يقد إلا إلى العادات والأوطان. كل ابن سابقة يغير بحسنه في قلب صاحبه على الأحزان. إن خليت ربطت بآداب الوغى فدعاؤها يغني عن الأرسال. في جحفل ستر العيون غبار فكأنما يبصرن بالآذان. يرمي بها البلد البعيد مظفر كل البعيد له قريب دان. فكأن أرجلها بتربة منبج يطرحن أيديها بحسن الرام. حتى عبرن بأرسناس سوابحا ينشرن فيه عمائم الفرسان. يقمصن في مثل المدى من بارد يذر الفحول وهن كالخصيان. والماء بين عجاجتين مخلص تتفرقان به وتلتقيان. ركض الأمير وكل جين حبابه وتنى الأعنة وهو كالعقيان. فتل الحبال من الغدائر فوقه وبنى السفين له من الصلبان. وحشاه عادية بغير قوائم عقوم البطون حوالك الألوان. تأتي بما سبت الخيول كأنها تحت الحسان مرابض الغزلان. بحر تعود أن يدم لأهله من دهره وطوارق الحثان. فتركته وإذا أذم من الورق رعى واستثنى بني حمدان. المغفرين بكل أبيض صارم ذمم الدروع على ذوي التيجان. متصعلكين على كثافة ملكهم متواضعين على عظيم الشان. يتقيلون ظلال كل مطهم أجل الظليم ورفقة السرحان. خضعت لمنصلك المناصل عنوة وأذل دينك سائر الأديان. وعلى الدروع وفي الرجوع غضاضة والسير ممتنع من الإمكان. والطرق ضيقة المسالك بالقلب والكفر مجتمع على الإيمان. نظروا إلى زبر الحديد كأنما يصعدن بين مناكب العقبان. وفوارس يحيي الحمام نفوسها فكأنها ليست من الحيوان. ما زلت تضربهم دراكا في الذرة ضربا كأن السيف فيه اثنان. فص الجماجم والوجوه كأنما جاءت إليك جسومهم بأمان. فرموا بما يرمون عنه وأدبروا يطؤون كل حنية مرنان. يغشاهم مطر السحاب مفصلا بمهند ومثقف وسنان. حرم الذي أمل وأدرك منهم آماله من عاد بالحرمان. وإذا الرماح شغلن مهجة ثائر شغلته مهجته عن الإخوان. هيهات عاق عن العواد قواضي كثر القتيل بها وقل العان. ومهذب أمر المنايا فيه فأطعنه في طاعة الرحمن. قد سودت شجر الجبال شعوره فكأن فيه مسفة الغربان. وجرى على الورق النجيع القاري فكأنه النارنج في الأغصان. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان. تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. رفعت بك العرب العماد وصير قمم الملوك مواقد النيران. أنساب فخرهم إليك وإنما أنساب أصلهم إلى عدنان. يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالإحسان. فإذا رأيتك حار دونك ناظري وإذا مدحتك حار فيك لسان. أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني. أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني. وفرق الهجر بين الجفن والوسن. روح تردد في مثل الخلال إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبن. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياه لم ترن. خضاعة تعلم أني الفتى. خضاعة تعلم أني الفتى الذي ادخر لصروف الزمان. ومجدي يدل بني خندف على أن كل كريم يمان. أنا ابن اللقاء، أنا ابن السقاء، أنا ابن الضراب، أنا ابن الطعام، أنا ابن الفيافي، أنا ابن القوافي، أنا ابن السروج، أنا ابن الرعان. طويل النجاد، طويل العماد، طويل القناة، طويل السنان. حديد اللحاض، حديد الحفاظ، حديد الحسام، حديد الجنان. يسابق سيفي منايا العباد إليهم كأنهما في رهان. يرى حده غامضات القلوب إذا كنت في هبوة لا أراني. سأجعله حكما في النفوس ولو ناب عنه لساني كفان. كتمت حبك حتى منك تكرمة. كتمت حبك حتى منك تكرمة. ثم استوى فيه إصراري وإعلاني كأنه زاد حتى فاض عن جسدي. فصار سكمي به في جسم كتمان. إذا ما الكأس أرعشت اليدين، إذا ما الكأس أرعشت اليدين، صحوت فلم تحل بيني وبيني. هجرت الخمر كالذهب المصفى، فخمري ماء مزمن كاللجي. أغار من الزجاجة وهي تجري على شفة الأمير أبي الحسين. كأن بياضها والراح فيها بياض محدق بسواد عيني. أتيناه نطالبه برفد فطالب نفسه منه بدين. الحب ما منع الكلام الألسنة. الحب ما منع الكلام الألسنة. وألذ شكوى عاشق ما أعلم. ليس الحبيب الهاجري هجر الكرم من غير جرب واصل صلة الظما. بتنا ولو حليتنا لم تدري ما ألواننا مما استفعنا تلونا. وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العوادل بيننا.

يا بدر يا بدر إنك والحديث شجون، من لم يكن لمثاله تكوين لعظمت حتى لو تكون أمانة ما كان مؤتملا بها جبريل. بعض البرية فوق بعض خاليا، فإذا حضرت فكل فوق دون. أفاضل الناس، أفاضل الناس أغراض لدى الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. وإنما نحن في جيل سواسية، شر على الحر من سقم على بدن. حولي بكل مكان منهم خلق، تخطي إذا جئت في استفهامها بمني. لا أقتري بلدا إلا على غرر، ولا أمر بخلق غير مضطرن، ولا أعاشر من أملاكهم ملكا إلا أحق بضرب الرأس من وثن. إني لأعذرهم مما أعنفهم حتى أعنف نفسي فيهم وأني. فقر الجهول بلا قلب إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسن. ومطقعين بسبروت صحبتهم، عارين من حلل كاسين من درن، خراب بادية غرثى بطونهم، مكن الضباب لهم زاد بلا ثمن. يستخبرون فلا أعطيهم خبري، وما يطيش لهم سهم من الظنن. وخلة في جليس ألتقيه بها، كيما يرى أننا مثلان في الوهن. وكلمة في طريق خفت أعربها، فيهتدى لي فلم أقدر على اللحن. قد هون الصبر عندي كل نازلة، ولين العزم حد المركب الخشن. كم مخلص وعلا في خوض مهلكة، وقتلة قرنت بالذم في الجبن. لا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل ترق دفينا جودة الكفن. لله حار أرجيها وتخلف، وأقتضي كونها دهري وينطرني. مدحت قوما وإن عشنا نظمت لهم قصائدا من إناث الخير والحسن. تحت العجاج قوافيها مضمرة، إذا تنوشدن لم يدخلن في أذن. فلا أحارب مدفوعا إلى جدر، ولا أصالح مغرورا على دخن. مخيم الجمع بالبيداء يصهره، حر الهواجر في صم من الفتن. ألقى الكرام الأولى بادوا مكارمهم، على الخصيبي عند الفرد والسنن. فهن في الحجر منه، كلما عرضت له اليتامى بدا بالمجد والمنن. قاض إذا التبس الأمران عن له، رأي يخلص بين الماء واللبن. غض الشباب بعيد فجر ليلته، مجارب العين للفحشاء والوسن. شرابه النشح لا للري يطلبه، وطعمه لقوام الجسم لا السمن. القائل الصدق فيه ما يضر به، والواحد الحالتين السر والعلن. الفاصل الحكم عي الأولون به، والمظهر الحق للساهي على الذهن. أفعاله نسب لو لم يقل معها، جد الخصيب عرفنا العرق بالغصن. العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن. قد صيرت أول الدنيا وآخرها آباؤه من مغار العلم في قرن. كأنهم ولدوا من قبل أن ولدوا، أو كان فهمهم أيام لم يكن. الخاطرين على أعدائهم أبدا، من المحامد في أوقى من الجنن. للناظرين إلى إقباله فرح، يزيل ما بجباه القوم من غضن. كأن مال ابن عبد الله مقترف من راحتيه بأرض الروم واليمن. لم نفتقد بك من مزن سوى نشق، ولا من البحر غير الريح والسفن، ولا من الليث إلا قبح منظره، ومن سواه سوى ما ليس بالحسن. منذ احتبيت بأنطاكية اعتدل حتى كأن ذوي الأوتار في هدى، ومذ مررت على أطوادها قرعة من السجود فلا نبت على القلد. أخلت مواهبك الأسواق من صنع، أغنى نداك عن الأعمال والمهن. ذا جود من ليس من دهر على ثقة، وزهد من ليس من دنياه في وطن. وهذه همة لم يؤتها بشر، وذا اقتدار لسان ليس في المنن. فمر وأومئ تطع قدست من جبل، تبارك الله مجري الروح في حضن. قد علم البين، قد علم البين منا البين أجفانا تدمى، وألف في ذا القلب أحزان. أملت ساعة سار كشف معصمها، ليلبث الحي دون السير حيران. ولو بدت لأتاهتهم فحجبها صول عقوله من لحظها صام. بالواخدات وحاديها وبقمر يظل من وخدها في الخدر خشيان. أما الثياب فتعرى من محاسنه إذا نضاب، ويكسى الحسن عريان. يضمه المسك ضم المستهام به حتى يصير على الأعكان أعكانا. قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هان. تهدي البوارق أخلاف المياه لكم، وللمحب من التذكار نيران. إذا قدمت على الأهوال شيعني قلب، إذا شئت أن أسلاكم خان. أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني، فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. وهكذا كنت في أهلي وفي وطن، إن النفيس غريب حيثما كان. محسد الفضل مكذوب على أثري، ألقى الكمية ويلقاني إذا حال. لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت إلي الدهر ما الآن. لا يجذبن ركابي نحوه أحد ما دمت حيا، وما قلقلن كيرانا. لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانا. فالعيس أعقل من قوم رأيتهم عما يراه من الإحسان عميانا. ذاك الجواد وإن قل الجواد له، ذاك الشجاع وإن لم يرض أقرانا. ذاك المعد الذي تقنو يداه لنا، فلو أصيب بشيء منه عزانا. خف الزمان على أطراف أنمله حتى توهمن للأزمان أزمان. يلقى الوغى والقنا والنازلات به، والسيف والضيف رحب الباب جبلان. تخاله من ذكاء القلب محتملا، ومن تكرمه والبشر نشوانا. وتسحب الحبر القينات رافلة من جوده، وتجر الخيل أرسانا. يعطي المبشر بالقصاد قبله كمن يبشره بالماء عطشان. جزت بني الحسن الحسن فإنهم في قومهم مثلهم في الغر عدنان. ما شيد الله من مجد لسالفهم إلا ونحن نراه فيهم الآن. إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا في الخط واللفظ والهيجاء فرسانا. كأن ألسنهم في النطق قد جعل على رماحهم في الطعن خرصانا. كأنهم يردون الموت من ظمأ أو ينشقون من الخطي ريحان الكائنين لمن أبغي عداوته أعدى العدا ولمن آخيت إخوانا خلائق لو حواها الزنج لانقلبوا ظمي الشفاء جعاد الشعر غرانا وأنفس يلمعيات تحبهم لها اضطرارا ولو أقصوك شنآن الواضحين أبوات وأجبنة ووالدات وألبابا وأذهانا يا صائد الجحفل المرهوب جانبه إن الليوث تصيد الناس أحدانا وواهبا كل وقت وقت نائله وإنما يهب الوهاب أحيانا أنت الذي سبك الأموال مكرمة ثم اتخذت لها السؤال خزانا عليك منك إذا أخليت مرتقي لم تأت في السر ما لم تأت إعلانا لا أستزيدك فيما فيك من كرم أنا الذي نام إن نبهت يقظانا فإن مثلك باهيت الكرام به ورد سخطا على الأيام رضوانا وأنت أبعدهم ذكرا وأكبرهم قدرا وأرفعهم في المجد بنيانا قد شرف الله أرضا أنت ساكنها وشرف الناس إذ سواك إنسان. زال النهار زال النهار ونور منك يوهمنا أن لم يزل ولجنح الليل إجنان فإن يكن طرب البستان يمسكنا فرح فكل مكان منك بستان. أنا والخمر ما أنا والخمر وبطيخة سوداء في قشر من الخيزران يشغلني عنها وعن غيرها توطيني النفس ليوم الطعام وكل نجلاء لها صائك يخضب ما بين يدي والسنان بما التعلل بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندين ولا كأس ولا سكن أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن لا تلقى دهرك إلا غير مبترك ما دام يصحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطن تثنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هوادجكم من مهجتي عوض إن مست شوقا ولا فيها لها ثمن يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغن وتغضبون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء تكذب فيها العين والأذن تحب الرواسم من بعد الرصيب بها وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن. إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به، ولا ألذ بما عرضي به درن. سهرت بعد رحيلي وحشة لكم، ثم استمر مريري وارعوى الوسن. وإن بليت بود مثل ودكم، فإنني بفراق مثله قمن. أبلى الأجلة مهري عند غيركم، وبدل العذر بالفسطاط والرسم. عند الهمام أبي المسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء واليمن. وإن تأخر عني بعض موعده، فما تأخر آمالي ولا تهب. هو الوفي، ولكني ذكرت له مودة فهو يبلوها ويمتحن. صحب الناس قبلنا ذا الزمان، صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عناه، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع ليالي، ولكن تكدر الإحسان. وكأنا لم يرض فينا بريب الدهر، حتى أعانه من أعان. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنان. ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأن تتفان. غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحاته، ولا يلاقي الهوان. ولو أن الحياة تبقى لحي، لعددنا أضلنا الشجعان. وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تكون جبان. كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس، سهل فيها إذا هو كان. عدوك مذموم بكل لسان، ولو كان من أعدائك القمران. ولله سر في علاك، وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان. أتلتمس الأعداء بعد الذي رأى قيام دليل أو وضوح بيان؟ رأت كل من ينوي لك الغدر يبتلى بغدر حياته أو بغدر زمان. برغم شبيب فارق السيف كفه، وكان على العلاه يصطحبان. كأن رقاب الناس طالت لسيفي، رفيقك قيسي وأنت يمان. فإن يك إنسانا مضى لسبيله، فإن المنايا غاية الحيوان. وما كان إلا النار في كل موضع، تثير غبارا في مكان دخان. فنال حياة يشتهيها عدوه، وموتا يشهي الموت كل جبان. نفى وقع أطراف الرماح برمحه، ولم يخش وقع النجم والدبران. ولم يدر أن الموت فوق شواته، معار جناح محسن الطيران. وقد قتل الأقران حتى قتلت بأضعف قرن في أذل مكان. أتته المنايا في طريق خفية، على كل سمع حوله وعيان. ولو سلكت طرق السلاح لردها، بطول يمين واتساع جنان. تقصده المقدار بين صحابه، على ثقة من دهره وأمان. وهل ينفع الجيش الكثير التفافه، على غير منصور وغير معان؟ وداماجنا قبل المبيت بنفسه، ولم يده بالجامل العكنان. أتمسك ما أوليته يد عاقل، وتمسك في كفرانه بعنان؟ ويركب ما أركبته من كرامة، ويركب للعصيان ظهر حصان تنايده الإحسان حتى كأن وقد قبضت كانت بغير بلاء. وعند من اليوم الوفاء لصاحب شبيب وأوفى من ترى أخوان. قضى الله يا كافور أنك أول وليس بقاض أن يرى لك تان. فما لك تختار القسي وإنما عن السعد يرمى دونك الثقلان. وما لك تعنى بالأسنة والقنا وجدك طعان بغير سنان. ولم تحمل السيف الطويل نجاده وأنت غني عنه بالحدفان. أرد لي جميلا جدت أو لم تجد به فإنك ما أحببت في أتان. لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران. لو كان ذا الآكل أزواجنا ضيفا لأوسعناه إحسانا. لكننا في العين أضيافه يوسعنا زورا وبهتانا. فليته خلى لنا طرقنا أعانه الله وإيانا. جزى عربا أمست ببلبيس ربها بمسعاتها تقرر بذاك عيونها. كراكر من قيس بن عيلان ساهرة جفون ضباها للعلا وجفونها. وخص به عبد العزيز بن يوسف فما هو إلا غيثها ومعينها. فتى زان في عيني أقصى قبيله وكم سيد في حلة لا يزينها. مغاني الشعب طيبا في المغان بمنزلة الربيع من الزمان. ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان. طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمن من الحران. غدونا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجمال. فسرت وقد حجبنا الحر عني وجئنا من الضياء بما كفان. وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البنان. لها ثمر تشير إليك منه بأشربة وقفن بلا أوان. وأمواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغوان. ولو كانت دمشق ثنا عنان لبيق الثرد صيني الجفان. يلنجوجي ما رفعت لضيف به النيران ندي الدخان. تحل به على قلب شجاع وترحل منه عن قلب جبان. منازل لم يزل منها خيال يشيعني إلى النوبند جان. إذا غنى الحمام الورق فيها أجابته أغاني القيام. ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى البيان. وقد يتقارب الوصفان جدا وموصوفاهما متباعدان. يقول بشعب بوان حصان عن هذا يسار إلى الطعان. أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. فقلت إذا رأيت أبا شجاع سلوت عن العباد وذا المكان. فإن الناس والدنيا طريق إلى من ماله في الناس تان. لقد علمت نفسي القول فيه كتعليم الطراد بلا سنان. بعض الدولة امتنعت وعزت وليس لغير ذي عضد يدان. ولا قبض على البيض البواض، ولا حط من السمر اللداء دعته بمفزع الأعضاء منها ليوم الحرب بكر أو عوام، فما يسمي كفنا خسر مسمن، ولا يكني كفنا خسر كان، ولا تحصى فضائله بظن، ولا الإخبار عنه ولا العيان، أروض الناس من ترب وخوف، وأرض أبي شجاع من أمان، يذم على اللصوص لكل تجر، ويضمن للصوارم كل جان، إذا طلبت ودائعهم ثقات، دفعن إلى المحاني والرعان، فباتت فوقهن بلا صحاب، تصيح بمن يمر ألا تراني، رقاه كل أبيض مشرفي، لكل أصم صل أفعوان، وما ترقى لهاه من نداه، ولا المال الكريم من الهوى، حما أطراف فارس شمري، يحض على التباقي بالتفان، بضرب هاج أطراب المنايا، سوى ضرب المثالث والمثال، كأن دم الجماجم في العناصي، كسلب البلدان ريش الحيقطان، فلو طرحت قلوب العشق فيها لما خافت من الحدق الحسان، ولم أر قبله شبليه زفر كشبليه ولا مهري رهان، أشد تنازعا لكريم أصله، وأشبه منظرا بأب هجان، وأكثر في مجالسه استماعا فلان دق رمحا في فلان، وأول رأية رأي المعالي فقد علق بها قبل الأوان، وأول لفظة فهم وقال إغاثة صارخ أو فك عال، وكنت الشمس تبهر كل عين فكيف وقد بدت معها اثنتان، فعاش عيشة القمرين يحيا بضوئهما ولا يتحاسدان، ولا ملك سوى ملك الأعادي، ولا ورث سوى من يقتلان، وكان ابن عدو كافران له يا أي حروف أنيسيان، دعاء كالثناء بلا رثاء يؤديه الجنان إلى الجنان، فقد أصبحت منه في فرند، وأصبح منك في عضب يمان، ولولا كونكم في الناس كانوا هراء كالكلام بلا معان. أغلب الحيزين، أغلب الحيزين ما كنت فيه، وولي النماء من تنميه، ذا الذي أنت جده وأبوه، دنية دون جده وأبيه. الناس ما لم يروك أشباه، الناس ما لم يروك أشباه، والدهر لفظ وأنت معناه، والجود عين وأنت ناظرها، والبأس باع وأنت يمناه. أبدي الذي كل مأزق حرج أغبر فرسانه تحاماه، أعلى قناة الحسين أوسطها فيه، وأعلى الكمي رجلاه، تنشد أثوابنا مدائحه بألسن ما لهن أفواه، إذا مررنا على الأصم بها أغنته عن مسمعيه عيناه، سبحان من خار للكواكب بالبعد ولو نلن كن جدواه، لو كان ضوء الشموس في يده لصاعه جوده وأفناه، يا راحلا كل من يودعه مودع دينه ودنياه، إن كان فيما نراه من كرم فيك مزيد فزادك الله. قالوا: ألم تكنه؟ قالوا: ألم تكنه؟ فقلت له: ذلك عي إذا وصفناه لا يتوقى أبو العشائر من لبس معاني الورى بمعناه، أفرس من تسبح الجياد به، وليس إلا الحديد أمواه. أحق دار بأن تسمى مباركة دار مباركة الملك الذي فيها، وأجدر الدور أن تسقى بساكنها دار غدا الناس يستسقون أهليها. هذه منازلك الأخرى نهنئها، فمن يمر على الأولى يسليها. إذا حللت مكانا بعد صاحبه جعلت فيه على ما قبله فيها. لا تنكر العقل من دار تكون بها، فإن ريحك روح في مغانيها. أتم سعدك من لقاك أوله، ولست رد حياة منك معطيها. لئن تك طيء كانت لئامة فألأمها ربيعة أو بنوه، وإن تك طيء كانت كرامة فوردان لغيرهم أبوه. مررنا منه في حسما بعبده يمج اللؤم منخره وفوه، أشد بعرسه عني عبيدي فأتلفهم ومالي أتلفوه. فإن شقيت بأيديهم جيادي لقد شقيت بمنصري الوجوه. أوهي بديل من قولتي واه لمن نأت والبديل ذكراها، أوهي لمن لا أرى محاسنها، وأصل واها وأوهي مرآها شأمية طالما خلوت بها، تبصر في ناظري محياها، فقبلت ناظري تغالطني، وإنما قبلت به فاها، فليتها لا تزال آوية، وليته لا يزال مأواها. كل جريح ترجى سلامته إلا فؤادا رمته عيناها، تبل خدي كلما ابتسم من مطر برقه ثناياها. ما نفضت في يدي غدائرها جعلته في المدى أفواها، في بلد تضرب الحجار به على حسانه ولسن أشباها. لقيننا والحمول سائرة وهن در فذبن أمواها، كل مهات كأن مقلتها تقول إياكم وإياها، فيهن من تقطر السيوف دما إذا لسان المحب سماها. أحب حمصا إلى خناصرة وكل نفس تحب محياها، حيث التقى خدها وتفاح لبنان وثغري على حمياها. وصفت فيها مصيف بادية شتوت بالصحصحان مشتاها، إن أعشبت روضة رعيناها، أو ذكر حلة غزوناها، أو عرضت عانة مقزعة صدنا بأخرى الجياء أولى، أو عبرت هجمة بنا ترك تكوس بين الشروب عقراها، والخيل مطرودة وطاردة تجر طول القنا وقصراها، يعجبها قتلها الكمات ولا ينظرها الدهر بعد قتلاها. وقد رأيت الملوك قاطبة، وسرت حتى رأيت مولاها، ومن ملاياهم براحتي يأمرها فيهم وينهاها. أبا شجاع بفارس عضد الدولة، فنا خسروا شهنشاها، أساميا لم تزده معرفة، وإنما لذة ذكرناها. تقود مستحسن الكلام لنا كما تقود السحاب عظماها، هو النفيس الذي مواهبه أنفس أمواله وأسناها. لو فطنت خيله لنائله لم يرضها أن تراه يرضاها، لا تجد الخمر في مكارمه إذا انتشى خلة تلافاها. تصاحب الراح أريحيته فتسقط الراح دون أدناها، تسر طرباته كرائنه ثم تزيل السرور عقباها. بكل موهوبة مولولة قاطعة زيرها ومشناها، تعوم عوم القذات في زبد من جود كف الأمير يغشاها. تشرق تيجانه بغرته إشراق ألفاظه بمعناها، دان له شرقها ومغربها ونفسه تستقل دنياها. تجمعت في فؤاده همم ملء فؤاد الزمان إحداها، فإن أتى حظها بأزمنة أوسع من ذا الزمان أبداها. وصارت الفيلقان واحدة تعثر أحياؤها بموتاها، ودارت النيرات في فلك تسجد أقمارها لأبهاها. الفارس المتقى السلاح به المثني عليه الورى وخيلاها، لو أنكرت من حيائها يده في الحرب آثارها عرفناها. وكيف تخفى التي زيادتها وناقع الموت بعض سيماها، الواسع العذر أن يتيها على الدنيا وأبنائها وما تاها. لو كفر العالمون نعمته لما عدت نفسه سجاياها، كالشمس لا تبتغي بما صنعت معرفة عنده ولا جاها. وللسلاطين من تولاها، والجأ إليه تكن حدياها، ولا تغرنك الإمارة في غير أمير وإن بها باها. فإنما الملك رب مملكة قد أفعم الخافقين رياها، مبتسم والوجوه عابسة سلم العدا عنده كهيجاها. الناس كالعابدين آلهة، وعبده كالموحد الله. كفى بك داء، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليماني، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكي. فما ينفع الأزد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك من لأ، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. وأعلم أن البيت يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا. فإن دموع العين غدر بربها إذا كنا إثر الغادرين جواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب ربا، رأيتك تصفي الود من ليس صافي. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته حياتي ونصحي والهوى والقوافي وجردا مددنا بين آذارها القلب فبتنا خفافا يتبعنا العوالي تماشى بأيد كلما وافت الصفا نقشن به صدر البزات حوافيا وتنظر من سود صوادق في الدجى يرين بعيدات الشخوص كما هي وتنصب للجرس الخفي سوامعا يخلن مناجاة الضمير تنادي تجاذب فرسان الصباح أعنة كأن على الأعناق منها أفاعية بعزم يسير الجسم في السرج راكبا به ويسير القلب في الجسم ماشيا قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضا خلفها ومآقيا نجوز عليها المحسنين إلى الله نرى عندهم إحسانه والأيادي فتر ما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرج التلاقي ترفع عن عون المكارم قدره فما يفعل الفعلات إلا عذاريا يبيد عداوات البغاة بلطفه فإن لم تبت منهم أباد الأعادي أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه وذا اليوم الذي كنت راجع لقيت المرور والشناخيب دونه وجبت هجيرا يترك الماء صاديا أبا كل طيب لا أبا المسك وحده وكل سحاب لا أخص الغواديا يدل بمعنى واحد كل فاخر وقد جمع الرحمن فيك المعالي إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالي وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا فقد تهب الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشات فانية وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ولكن بأيام أشبنا النواصية عداك تراها في البلاد مساعيا وأنت تراها في السماء مراقيا لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا وقدت إليها كل أجرد سابح يؤديك غضبانا ويثنيك راضيا ومخترط ماض يطيعك آمرا ويعصي إذا استثنيت أو صرت ناهيا وأسمر ذي عشرين ترضاه واردا ويرضاك في إيراده الخيل ساقيا كتائب من فكت تجوس عمائرا من الأرض قد جاست إليها فيافيا غزوت بها دور الملوك فباشر سنادكها هاماتهم والمغانية وأنت الذي تغشى الأسنة أولا وتأنف أن تغشى الأسنة ثانية إذا الهند سوت بين سيفي كريهة فسيفك في كف تزيل التساوية ومن قول سام لو رآك لنسله في دبن أخي نسلي ونفسي وماليا مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه ونفس له لم ترض إلا التناهي دعته فلباها إلى المجد والعلا وقد خالف الناس النفوس الدواعي فأصبح فوق العالمين يرونه وإن كان يدنيه التكرم نائيا أريك الرضا أريك الرضا لو أخفت النفس خافية وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا أشخصا لحت لي أم مخازي تظن ابتساماتي رجاء وغبطة وما أنا إلا ضاحك من رجائي وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافيا وإنك لا تدري ألونك أسود من الجهل أم قد صار أبيض صافيا. ويذكرني تخيط كعبك شقه ومشيك في ثوب من الزيت عاريا. ولولا فضول الناس جئتك مادحا بما كنت في سري به لك هاجيا. فأصبحت مسرورا بما أنا منشد وإن كان بالإنشاء هجوك غاريا. فإن كنت لا خيرا أفدت فإنني أفدت بلحظي مشفريك الملاهية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكيه.